المطلق اللي ما في شيء. قال الإنسان قال لله عليه نذر فقط، فهذا عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، الخير يأتي بدون نذر، والقضاء لا يرد بالنذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من أناس الآن يسألون، يقول مثل بعضهم: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين. من اللي حدث على هذا؟ إذا شفى الله مريضه لزمه أن يصوم شهرين متتابعين. بعض الناس يقول: إذا نذرت إن شفى الله مريضه أن أذبح سبعا من الإبل. أعوذ بالله، من اللي حدك؟ إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. نذر إن رد غائبه فإنه يذبح شاة، ما له داعي. لكن لو رد الله الغائب وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فاترك النذر، لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.